بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا في معرض كلامنا عن العلاقة بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية مقارنة بينهما، وقد سبق أن ذكرنا بأن هذه المقارنة سوف تكون في عدة جوانب. الجانب الأول سنقارن بينهما من حيث التعريف، والجانب الثاني كما قلنا سنقارن بينهما من حيث الموضوع، والجانب الثالث سنقارن بينهما من حيث مصدر الإلزام بينهما، والجانب الرابع سنقارن بينهما من حيث البواعث والغايات. وتحدثنا في الجزء الأول من المقارنة، وهو التعريف بينهما أو التعريف الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية، وخلصنا إلى أنهما من حيث الجانب النظري أو المفهوم بين كل من الأخلاق الدينية والأخلاق الفلسفية فإنهما لا يلتقيان، لكنهما يتشابكان ويلتقيان من حيث الناحية العملية. وقبل الدخول في الحديث عن المقارنة بين الأخلاق الدينية والأخلاق الفلسفية من حيث الموضوع، هناك تنبيه يجب أن ننوه إليه، وهو يجب أن نتذكر ونحن نسمع هذا المقطع الخصائص التي ذكرناها سابقا في الدين الصحيح، وقلنا بأن هناك ثلاث عناصر في الدين لا يكتمل الدين إلا بها، ولا يعتبر دينا صحيحا إلا بهذه العناصر. العنصر الأول قلنا بأنه عبارة عن الموجود الأعلى، وله مجموعة من الخصائص ذكرناها في خمس خصائص. العنصر الثاني الموجود الأدنى، وله خاصيتين، والعلاقة التي تربط بين الموجود الأعلى والموجود الأدنى، وذكرنا أيضا لها خاصيتين. أما عن المقارنة بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية من حيث الموضوع، في البداية نسمع رأي الفلاسفة أو المتحمسون لمين؟ للأخلاق الفلسفية. فهم يقولون بأن هناك انفصال تام بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية من حيث الموضوع، فلا يوجد هناك أي تقارب بينهما. طيب، على ما بنوا هذا الموقف؟ بنوا هذا الموقف على تحديد موضوع الأخلاق الفلسفية وتحديد موضوع الأخلاق الدينية من وجهة نظرهم، فقالوا بأن الأخلاق الدينية موضوعها ينحصر في تحديد السلوك بين الإنسان وبين ربه أو بين الموجود الأعلى فقط. يعني من وجهة نظرهم بأن الأخلاق الدينية مهمتها هي ترسم العلاقة بين الإنسان وبين ربه فقط. أما الأخلاق الفلسفية من وجهة نظرهم فإنها أي نعم تحدد تنحصر في السلوك، ولكن تحدد أو ترسم هذا السلوك فيشمل علاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه، فهي من وجهة نظرهم أعم، وبالتالي لا يوجد بينهما انفصال تام. بل ذهب البعض كإيمانويل كانت مثلا إلى فذهب إيمانويل كانت إلى رفض الأخلاق الدينية رفضا تاما، قال ما فيش حاجة اسمها أخلاق دينية. ليه يا عم ما فيش حاجة اسمها أخلاق دينية؟ قال لأن الأخلاق تقوم على الواجبات وعلى الحقوق، فما من حق إلا ويقابله واجب، والإنسان ليس له حقوق على الواجب على الموجود الأعلى، فبالتالي لا توجد واجبات، ومن هنا فإنه لا يوجد أصلا ما يسمى بالأخلاق الدينية. وهنا لنا وقفة التأملية مع هذا القول لنرى مدى صوابه من خطأه. فنقول في البداية أن هذا موقف خاطئ ونرفضه رفضا تاما، لأنه مبني على نوع من الغطرسة والتعالي والغرور، يحاول أن يقيم الأخلاق الفلسفية على أنها أفضل وعلى أنها أتم وأشمل من الأخلاق الدينية. ثم نحاول أن نفهم ما الدافع عند إيمانويل كانت وعند الفلاسفة الذي جعلهم يقولون بهذا الفصل التام وبرفض الأخلاق الدينية رفضا تاما. يعني إيه اللي خلاهم وصلوا إلى كده؟ وصلوا إلى هذا لأن نظرتهم إلى الدين كانت نظرة خاطئة، لم ينظروا إلى الدين الصحيح، ولكنهم نظروا إلى الأديان الأرضية الموجودة الوضعية أو السماوية ولكنها الموجودة أمامهم. وإذا كانوا يقصدون إلى الأديان الموجودة، سواء كانت، لما ننظر في الأديان الأرضية الموجودة نجد أنها عبارة عن ثلاثة أنواع: إما أديان وثنية أو أديان وهمية أو أديان سماوية حرفت، أو دين سماوي صحيح لم يحرف. هذه الأديان الأرضية الموجودة أمامه. فإذا كان يقصد بأن هذه الأديان تخلو من الأخلاق الدينية فنحن نتفق معه في هذا، لكن نختلف معه في ماذا؟ نختلف معه في التعميم، لأنه قال الأخلاق الدينية بصفة عامة، وسنرى لماذا نختلف معه في هذا التعميم. لكن إذا نظرنا إلى الأخلاق الدينية الوضعية الأرضية اللي هو جعلها أساس في الأخلاق الدينية وأقام عليها موقفه من رفض الأخلاق الدينية، مثلا الأخلاق الوثنية، نجد أن نحن قلنا قبل ذلك من خصائص الموجود الأعلى أن يكون متعاليا عن المادة. فالدين الوثني ليس فيه هذه الخاصية. ليه؟ لماذا؟ لأنه قائم على عبادة وثن ملموس مادي محسوس. يعني مثلا كفار قريش كانوا يصنعون إلها من العجوة، ثم إذا جاعوا أكلوا هذا الإله. فهنا أصبح الهرم مقلوبا في الديانة الوثنية، أصبح المتعالي المتحكم المهيمن المسيطر هو الموجود الأدنى وليس الموجود الأعلى. وبالتالي مثل هذا الدين لا يصح أن يكون مصدر الأخلاق، ولا توجد فيه أخلاق دينية. كذلك إذا نظرنا إلى الدين الوهمي، هناك أديان وهمية قامت على عدم وجود موجود أعلى يتجه الإنسان أو يتوجه الإنسان إليه بالعبادة ويتلقى منه التكاليف، كما في الديانة البوذية. أيضا هذا الدين لا يمكن أن يشتمل على أخلاق دينية صحيحة. النوع الثالث من الأديان الأرضية هو الدين المحرف، الدين السماوي، والذي ناله نوع من التحريف، فقد اختلت فيه صورة الموجود الأعلى بخصائصه. إما أن يكون تصوره للموجود الأعلى تصورا ماديا، تصورا قاصرا كما في بعض الديانات، وبالتالي فتصبح هذه الأديان الأرضية الفاسدة الذي لا ينطبق عليها مفهوم الدين الصحيح ليست مصدرا للأخلاق الدينية. وبالتالي نحن نتفق مع الفلاسفة في هذا القول، لكن نختلف معهم في التعميم. لماذا؟ لأن ليست كل الأديان كذلك. ولنضرب مثلا للأديان الصحيحة التي تصلح أن تكون مصدرا للأخلاق الدينية، كما في شريعة الإسلام. فالشريعة في الإسلام تحدد علاقة الإنسان في دوائر متعددة، لا تترك جانبا من جوانب الحياة إلا وقد وضعت له الضوابط التي تحدد مسار هذا الاتجاه. فمثلا نجد أن الأخلاق الدينية تعالج سلوك الإنسان وترسم له طبيعة العلاقة في أربع اتجاهات. الاتجاه الأول ترسم له العلاقة بينه وبين ربه، أي يعني بين الإنسان وبين ربه، بحيث تصبح العلاقة بين الإنسان وبين ربه ليست قاصرة على الأفعال الحركية أو الجسدية أو أداء العبادات فقط، وإنما لابد وأن ينتج عن هذه العبادة سلوك أخلاقي. يقول الحق تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبالتالي ما دام هذا المبدأ هو الأساس في العبادات العملية، بأن يتوجه الإنسان بهذه العبادة إلى الله عز وجل خالصا في هذا التوجه، لابد وأن تنصب على السلوك. ثانيا، أن الأخلاق الدينية ترسم للإنسان العلاقة بينه وبين نفسه. فالإنسان مركب من جسد وروح، وهذا الجسد له مجموعة من القوى والغرائز التي تحكمه. فالإسلام يضع للإنسان المنهج الذي يجعله يهذب هذه الغرائز، فلا يترك لها العنان حتى يسقط في درك البهيمية، ولا يميتها بالكلية، بل قائم على التوازن في الفعل وعدم الفعل. كذلك الأخلاق الدينية تنظم للإنسان العلاقة بينه وبين الكون والحياة الذي يعيش فيه. فأنت حر في هذا الكون، وأنت مالك له، تأخذ من الأسباب ما تشاء، وتحاول أن تعرف أسرار وكنه وطبيعة هذا الكون، لكن في حدود إيه؟ في حدود عدم الإضرار بهذا الكون أو بالآخرين. كذلك نجد أن الأخلاق الدينية تنظم للإنسان العلاقة بينه وبين بني نوعه في المجتمع. هي علاقة قائمة على الحرية، ولكنها ليست الحرية الفوضوية المطلقة، وإنما هي حرية مسؤولة، حرية مقيدة بحريات الآخرين. طيب، يبقى هنا لما فهمنا الدين الصحيح ووجدنا أن الخصائص فيه خصائص حقيقية وينطبق عليه لفظ الدين فعلا، وجدنا أن موضوع الأخلاق يتسع اتساعا شديدا، بحيث يشمل سلوك الإنسان في كل مناحي الحياة، وهذا ما لا تعرفه الفلسفة. الفلسفة اقتصرت على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان في المجتمع، علاقة عملية فقط. أما الموضوع أو هذا الشمول الذي تميزت به الأخلاق الدينية في الإسلام وفي الأديان المعتبرة، قد شملت من حيث الموضوع الأخلاق الفلسفية. يبقى إذا نظرنا الأخلاق الفلسفية في موضوعها، نجد أنها جزء من الأخلاق الدينية في الإسلام، وبالتالي يصبح موقف الفلاسفة أو المتحمسون للأخلاق الفلسفية موقفا قاصرا وموقفا غير صحيح، لأنه اشتمل أو اعتمد على أخلاق دينية تصدر من ديانات غير صحيحة، وبالتالي كانت النتيجة أيضا خاطئة. ثم نتابع بعد ذلك العلاقة أو نقارن بين الأخلاق الدينية والأخلاق الفلسفية من حيث مصدر الإلزام في المقطع التالي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.